قال الإمام أبو عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله: باب قوله صلى الله عليه وسلم: ينقطع عمل ابن آدم بعده إلا من ثلاث. حدثنا أبو الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن معاوية الأموي قال: أخبرنا جعفر بن محمد الفريابي قال: أخبرنا أبو كريب قال: أخبرنا خالد بن مخلد القطواني فيه ضعف. قال: أخبرنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث أشياء: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به بعده، أو ولد صالح يدعو له. الحديث أخرجه مسلم من غير طريق خالد، من طرق أخرجه هو وغيره من طرق عن إسماعيل بن جعفر. هذا اللفظ هو الذي في مسلم: إذا مات الإنسان. إن النووي كأنه أخذه بالمعنى في رياض الصالحين أو في بعض المواضع منه: إذا مات ابن آدم. وفي الأدب المفرد البخاري: إذا مات العبد. والمعنى متقارب، تحرر لفظ مات المسلم: إذا مات الإنسان. قال: وحدثني أحمد بن بكر قال: أخبرنا عبد الفضل جعفر بن محمد بن يزيد الجوهري قال: حدثنا أحمد بن شعيب النسائي قال: أخبرنا علي بن حجحاء وأخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم قال: أخبرنا محمد بن معاوية قال: أخبرنا الفضل بن الحجاب القاضي بالبصرة قال: أخبرنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا العلاء بن عبد الرحمن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا من أدلة فضل العلم، وأن العلم يجري على صاحبه بعد موته. فنكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. العلم مما يقدمه الإنسان يجري عليه نفعه، والمقصود بالعلم هنا أن ينتفع به علم الكتاب والسنة. والمقصود بالعلم هنا ما ينتفع به العلم لما يكون في الصدر ويموت صاحبه ولم يبينه للناس، أي أنه له ثراء حزبي من تعليم أو دعوة أو كتابة أو نحو ذلك يجري عليه نفعه. المقصود بالعلم هنا ما تعلم لوجه الله عز وجل وقصد في وجهه. من مات انقطع عمله، ومعنى انقطع عمله أي لا يجري عليه عمله إلا الشهيد، فإنه إنما له عمل الذي كان يعمل أما الفتان المرابط في سبيل الله المرابط. واستثني ممن ينقطع عمله ما ذكر في هذا الحديث وفي بعض المواضع: صدقة جارية أي مستمرة استمرها إلى أن تنتهي. من المساجد وحفر الآبار والطرقات والطرقات وغير ذلك مما يستمر نفعه مدة بقائه إلى أن يزول. كل من استفاد من ذلك المحبس أو ذلك العمل الخيري كان نفعه وأجره عائد على من حبسه وتصدق به. ومن ذلك العلم النافع، علم ينتفع به. كل من تعلم وركع وسجد ولله عز وجل أطاع وعبد متوسلا من ذلك العلم الذي أخذه، سواء كان برا أو كان عاصيا لمن علمه، فإن أجر ذلك يعود إلى من بذل ذلك ودعا إلى ذلك الهدى. من دعا إلى هدى فله من الأجر المتبئة إلى يوم القيامة. والولد الصالح المقصود به من الذكر أو الأنثى الذي يطيع الله عز وجل فإذا دعا الله أجابه، كيف يدعى الولد الصالح إلى والديه ويتبع الوالدان؟ وكل عمل يعمله الولد الصالح ولو لم يكن يدعو فيه لوالديه يصل والده يصل والديه من فضل ذلك العمل الصالح في قبورهما، لأن الولد من كسب أبيه وهو من كسب أبيه وهو مما ينتفع به أبوه كل خير يفعله الوالد له من ذلك الأجر العظيم. إذا حفظ القرآن توج والداه هذا لا يقوم له الدنيا لهما الدنيا. وإذا عمل سيئة يحسب على أبيه لا تكسبه كل نفس إلا عليها. قال النووي ما من حديث أن عمل ميتا تكسب بموته وتنتقل حديث بثوابه إلا في هذه الثلاث الأشياء الثلاثة الكون كان سببها، فإن الولد من كسبه كذلك العلم الذي خلفه من أو تصنيفه كذلك الصدقة الجارية وفي الوقف وفيه فضيلة الزواج رجاء ولد صالح، وفيه دليل صحة أصل الوقف وعظيم ثوابه وبيان فضيلة العلم والحث على الاستكثار منه والترغيب بتوجيهه بالتعليم والتصنيف والإيضاح والإيضاح بأنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع بالأنفع، وفيه أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت ثوابه إلى الميت، وكذلك الصدقة وهما مجمع عليهما، وكذلك قضاء الدين كما سبق إلى آخره. إيصال الصدقة إلى الميت الجمهور أنها لا تلحق الميت فيها خلاف، لكن هذا هو الصواب أن الصدقة تصل من القريب إلى القريب. إلى هنا أستغفركم الله.